إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو لقاؤنا الثاني في حديثنا حول معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحبتي في الله، كنا في الجمعة السابقة قد تحدثنا عن 15 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا هذه المعجزات إجمالا وتفصيلا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى في لقائنا الثاني حول ذكر بعض من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نستكمل حديثنا عن هذه المعجزات. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات يبدأ مع ذكر المعجزة 16، وهي معجزة انقياد الشجرة لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، جاء يوما جبريل عليه السلام إلى النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو جالس حزين قد خضب بالدماء بسبب ضربه من بعض قومه لما قاموا بإيذائه صلى الله عليه وسلم، وأن ألقوه بالحجارة وما شابه ذلك، فسال دم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب إيذاء بعض من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما لك يا محمد؟ قال: فعل هؤلاء وفعلوا يا جبريل، أي أنهم قد آذوني. قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي، ونظر إلى هذه الشجرة جبريل عليه السلام، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ادعو تلك الشجرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الشجرة تمشي حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل عليه السلام: مرها فلترجع إلى مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشجرة: ارجعي. فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. حسبي يعني أن هذا يكفيني يا جبريل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن أن الله تبارك وتعالى لما قام بعضا من قومه فآذوه، أي آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا ليس بغضب من الله تبارك وتعالى على نبيه، ولأن الله عز وجل قد تخلى عن رسوله وعن نبيه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي، أي رضيت بهذا، وأنا راض يا رب بقضائك وقدرك فيا. وهذا كما في الدعاء الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يصح عنه مرفوعا صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء كالألباني وغيرهم حسنوا الحديث وقالوا إنه وإن لم يكن منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم موثوقا بنسبته لرسول الله، إلا أن هذا الكلام لا يخلو من كلام النبوة عندما كان عائدا صلى الله عليه وسلم من الطائف، فقال: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي، يعني أن هذا الأمر يكفيني يا رب، ما دمت لم تغضب علي فهذا الأمر يكفيني وأنا راض عن قضائك في وقدر. أيضا المعجزة التي هي بعد ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بما سيلاقيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الفتح، أي يوم فتح مكة. فمنها إخباره صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل مسيرهم إلى فتح مكة وهم يتجهزون للمسير للذهاب لمكة من المدينة، وهم يتجهزون ويستعدون للذهاب لمكة وفتح مكة، إذ أنه صلى الله عليه وسلم يصير بينهم، يخبرهم أنه يصير بينهم وبين قريش دماء ولكن دماء قليلة، أي سيكون هناك قتلى ولكن ليس بالعدد الكثير، سيكون بينكم وبين قريش دماء قليلة. فكان الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقع بعض مع بين بعض كتائب النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الإسلامي حين دخولهم مكة، وبين قوم من قريش حدث بينهم وبين هؤلاء مشاجرة وحدث بينهم قتال، فعدوا بالخدمة ليردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم عن دخول مكة مناوشة قليلة، وقتل بعض المشركين بالفعل وانهزم الباقون منهم، وقد ملكهم الرعب وملكهم الذعر وجللهم الخوف، وحديثهم في خبر فتح مكة مشروح ومعروف في كتب السيرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه وبين لأصحابه، وهذه معجزة إخبارية من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، أنهم في طريقهم عند فتح مكة أنهم سيكون هناك بينهم وبين قريش دم، لكن هذا الدم ليس بكثير. 18 تحقق نبوءته صلى الله عليه وسلم بقوله الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فمن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رجع الأحزاب في غزوة الأحزاب واجتمع المشركون من كل مكان لمحاربة المسلمين، والمسلمين كانوا يعيشون في المدينة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه لما رجع الأحزاب خائبين، قال لهم الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا بعد ذلك لم يرجعوا إلى غزو المدينة أبدا بعدها. عندما اجتمعوا ليقوموا المشركين بعضهم مع بعض، لما اجتمع المشركون لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة المنورة وقاموا بحصار المدينة المنورة لمحاربة المسلمين، هنا لما خرجوا وتركوا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، أي لن يأتون إلى المدينة أبدا بعد ذلك. وبالفعل وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى مكة عام الحديبية فصالحوه وهادنوه، ثم دخل مكة من قابل أي من العام الذي يليه مع أصحابه آمنين، ثم فتحها النبي الأمين بعد ذلك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالشاهد من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال لأصحابه أن المشركون يغزوننا، لن يغزوننا بعد أن نغزوهم في هذا العام، لن يستطيعوا أن يأتوا إلينا أبدا في غزو بعد هذه الغزوة، فكانت آخر غزوة للمشركين مع النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بلحوق ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بأبيها صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ابنته فاطمة أنها أول أهل بيته لحوقا به بعد موته، أول أهل بيته لحوقا به بعد موته، فكان ذلك كذلك، فإنها رضي الله عنها توفيت بعد أبيها بأربعين يوما أو 45 يوما أو 6 أشهر على اختلاف الروايات، ولم يتوفى قبلها أحد من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فكانت أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به هي ابنته فاطمة، كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، لما دعاها فدنت منه واقتربت، ثم أصر لها بسر فإذا بها تبكي، ثم أصر لها بسر آخر فإذا بها تضحك. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، سأل واحدة أو سأل الجميع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقيل لها: ما الذي أصر لك به النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى بكيت؟ ثم ما السر الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى ضحكت؟ قالت: أبدا ما كنت أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واقترب موت فاطمة رضي الله عنها، إذا بها تخبر من حولها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا أول الآن يأتيني ملك الموت ليقبض روحي. فبكت ثم قال لها: لكنك أول من يلحق بي من أهل بيتي. فضحكت. إذن فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحبتي في الله، وهذه هي المعجزة 20 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلقاء الرعب في قلب عدوه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كلدة ابن أسد أبا الأشد، وكان من القوة بمكان، خاطر هذا الرجل قريشا يوما في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق مع قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظموا له الخطر إن هو كفاهم في هذا. فرأى هذا الرجل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق يريد الذهاب إلى المسجد ما بين دار عقيل وعقال، فجاء كلدة ومعه المزراق، فرجع المزراق في صدر كلدة، رجع هذا السلاح الذي أراد به أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجع به في صدره، فرجع فزعا، فقالت له قريش: ما لك يا أبا الأشد؟ نراك تفر وتهرب. فقال: ويحكم، ما ترون الفحل خلفي، يعني ذكر الجمل الضخم الكبير، ما ترون الفحل خلفي يجري خلفي؟ قالوا: لا، ما نرى شيئا. قال: ويحكم، فإني أراه الآن يعدو خلفي. فلم يزل يعدو ويهرب ويجري في الطريق حتى خرج من مكة وبلغ الطائف التي هي قرية أو بلدة بجوار مكة، فاستهزأت به قبيلة ثقيف لما رأته يجري ويقول: الفحل يجري خلفي وهم لا يروا شيئا يجري خلفه. فقال: أنا أعذركم، لو رأيتم ما رأيت لهلكتم، لو أنكم ترون الذي أراه لكنكم لا تروه. إذن فهذه معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الرب العلي تبارك وتعالى لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، بأن هذا الرجل الذي أراد إيزاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يرى فحلا يعدو ويجري خلفه يريد أن يأكله أو أن يقتله، وإذا به يفر أمام الناس، والناس لا ترى هذا الفحل فظنوا بأن الرجل جنونا. أيضا إرسال الريح الشديدة على الأحزاب، هؤلاء الذين تجمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في المدينة. قال عكرمة رضي الله عنه: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال للجنوب إن الحرة لا تسري بليل. وكانت الريح التي أرسلها الله عز وجل عليهم الصبا، ففروا لشدة الريح، ريح شديدة لدرجة أنهم كان الواحد منهم يحفر في الأرض حفرة ليقف في هذه الحفرة حتى لا تأخذه الريح من مكانه لتنقله إلى مكان آخر من شدة الريح. انظروا لشدة الريح الشديدة التي أرسلها الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت الريح تقلع وتخلع كل الخيام وتخلع هؤلاء الناس من أماكنه، الأحزاب الذين تجمعوا لقتال وغزو النبي صلى الله عليه وسلم، ففروا لشدتها عن بعض أثقالهم وأمتعتهم، ولو أقاموا في هذا المكان إلى الصباح لهلكوا جميعا وأماتتهم الريح، كما فعلت الريح، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الأقوام السابقين. قال الله رب العالمين في سورة الحاقة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح هواء، أهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى منهم من باقية؟ هل ترى أحدا منهم بقي إلى يومنا؟ كيف أهلكهم الله؟ بريح، بهواء. فهؤلاء لو ظلوا محاصرين للمدينة في غزوة الأحزاب وبقوا إلى الصباح ولم يرحلوا عن مكانهم لأهلكتهم الريح بإذن خالقهم وربهم. كذلك إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشاة المسمومة، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: لما فتحت خيبر، أي انتصر المسلمون على اليهود في غزوة خيبر، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال: أجمعوا لي من كان هنا من اليهود. أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فإذا بالشاة وجزء من لحمها في فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكله، إذا بهذه القطعة من اللحم تتكلم في فم النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره أنها مسمومة، فتقول له: يا رسول الله الفظني، أي أخرجني من فمك، فإنني في سم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرجها بالفعل وينادي ويقول: اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. فجمعوا، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ أي ستخبرونني بالصدق؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ هل وضعتم لي فيها السم؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ ما الذي جعلكم تصنعون هذا؟ قالوا: أردنا، إن كنت كاذبا ولست نبيا نستريح منك، وإن كنت صادقا وكنت نبيا حقا لم يضرك هذا، وستعلم أنها مسمومة. إذن هم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والتحقق من أمره، هل هو نبي أم مجرد رجل عادي يدعي النبوة والرسالة؟ وبالفعل أثر ذلك السم في النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لفظ هذه القطعة من اللحم سريعا من فمه، إلا أن السم جرى جزء منه في النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة أنس وغيره يقولون عندما كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم نرى أثر السم من اللون الأزرق في لثة النبي صلى الله عليه وسلم فوق أسنانه. هذا كان بعد ذلك. وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أوان انقطاع أبهري من أثر السم في الشاة التي أكلتها في خيبر، حتى يتحقق قول الله تبارك وتعالى في اليهود أنهم قتلة الأنبياء والمرسلين. قاموا بقطع وفصل رأس يحيى ابن زكريا عليهما السلام عن جسده، قاموا بنشر زكريا عليه السلام حيا بالمنشار، قاموا بقتل الأنبياء والمرسلين السابقين لنبينا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو حال اليهود مع الأنبياء والمرسلين، كلما أرسلنا إليهم رسولا ماذا يصنع مع الرسل؟ إما يكذبوهم، وإما من ديارهم يخرجوهم، وإما بأيديهم يقتلوهم ويذبحوهم. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم سقوط السيف من يد من أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يوما تحت شجرة ليستريح تحتها وتحت ظلها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بغصن من أغصان الشجرة، وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، كل واحد من الصحابة والمسلمين يبحث له عن شجرة يستظل بظلها ويعلق سيفه على أغصانها، فابتعدوا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ من نومه ومعه رجل، فقالوا له ما حال وما بال هذا الرجل يا رسول الله؟ فقال إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي والسيف سلطا في يده، فقال من يمنعك مني؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويضع السيف على رقبة النبي، يقول له من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فقلت الله. فشام السيف وسقط السيف من يد الرجل، فها هو ذا جالس الرجل بين أيديكم، هكذا يقول لهم النبي، ها هو الآن جالس بين أيديكم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم السيف على رقبة الرجل وقال له من ينجيك الآن مني؟ قال له الرجل يا محمد كن خير آخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، ثم لم يعرض له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقتل هذا الرجل، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، هذا النبي الرحيم الذي قال عنه رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان هذا الرجل ملك قومه وسيدا في قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذيه وعفى عنه، فانصرف الرجل حين عفي عنه فقال لا أكون في قوم هم حرب لك. يعني الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الرجل الإسلام، قال له تسلم؟ فقال الرجل لا، أنا لا أريد أن أدخل الإسلام. وكان الرجل سيدا وملكا متبوعا في قومه. قال لكني يا محمد لحسن خلقك هذا فإنني لا أعاديك ولا أعاون أحدا أبدا يعاديك، وسأمنع قومي من أن يعاديك واحدا منهم، في مقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق الكريم العظيم قد عفى عن هذا الرجل. المعجزة الرابعة والعشرون أن الأرض إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض أكلت صحيفة قريش. إن قريشا كتبوا فيما بينهم صحيفة بأن لا يبيعوا بني هاشم ولا يبتاعوا منهم، يعني صنعوا مقاطعة مع بني هاشم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المسلمين منهم وغير المسلمين. لماذا؟ لأنهم أقرباء النبي ويحبون النبي وينصرون النبي ويدافعون عن النبي رغم أنهم لم يكونوا كلهم على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع أقرباؤه من قريش حوله لينصروه، ومنهم المسلم ومنهم الكافر، فالكافر كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم أنفة وعزة وكرامة وعصبية قبلية، لكن المسلمين كانوا ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم تدينا لرب البرية. فإذا بالمشركين من قريش يقولون نقوم بعمل صحيفة نجتمع كلنا فيها ونجمع قولنا على قولة واحدة أننا لا نشتري شيئا من قريش ولا نبيع شيئا لقريش ولا يناكحوهم ولا يكلموهم، أي لا يتزوج واحد منهم أبدا من قريش، والعكس بالعكس، ولا يكلموهم أو يدفعوا إليهم محمدا ليقتلوه، إلا في حالة واحدة، أن يسلم أقرباء النبي محمدا لقريش لتقتله. ثم أخذوا هذه الصحيفة بعد أن كتبوها وقاموا بالتوقيع عليها، واجتمع أهل مكة وأسيادها على هذه الصحيفة ودفنوها في الكعبة أو علقوها في الكعبة. فقام أبو طالب، وأبو طالب على الشرك لكنه عم النبي صلى الله عليه وسلم ويناصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو طالب ومن معه بحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا محصورين في الشعب سنتين أو ثلاثة. والشعب منطقة أو مكان منخفض بين جبلين، فهذا يسمى شعبا، وسمي شعب أبي طالب لأن أبا طالب رغم ما كان عليه من الشرك إلا أنه دعا أقرباءه جميعا وكل أفراد العائلة وقال لهم إن كنتم لم تؤمنوا بمحمد ولا برسالته، وأنا كذلك لم أؤمن بمحمد ولا برسالته، لكن هذا أحد أقاربنا وأحد أفراد عائلتنا، فإن أصيب بسوء أو مكروه أو قتلوه فهذا يكون عارا علينا ويكون شنارا علينا، فإياكم أن تسلموه لقريش فلا يقتلوه. وبالفعل اجتمعوا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحماية المسلمين معه في هذا الشعب، وكان صاحب الفكرة وصاحب الأمر هو أبو طالب، وسمي شعب أبا طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصار سنتين أو ثلاث، قال النبي لأبي طالب يا عم إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش، والأرض حشرة من الحشرات، يا عم إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش فأكلتها فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها، يعني أكلت كل النصوص المكتوبة على الورقة وتركت فقط اسم الله عز وجل، لم تأكله ولم تمسه. قال ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. فقال أبو طالب أربك أخبرك بهذا يا محمد؟ هل ربك أخبرك بهذا الأمر؟ قال نعم. قال فوالله ما يدخل عليك أحد أبدا، يعني إن كان فعلا ربك أخبرك بهذا وتحققنا من الأمر ورأينا فعلا أن الأرض أكلت الورقة وأكلت الصحيفة كاملة باستثناء لفظ الجلالة واسم الجلالة الله، فأنا سأقوم بحمايتك أنا وأهلي يا محمد، وأنت لا يمسك سوء حتى تقطع رقابنا أولا. وبالفعل ذهب أبو طالب فأخبر قريشا بالخبر، فدخلوا الكعبة وفتحوا الكعبة ونظروا إلى الصحيفة، فوجدوا أن الأرض أكلت الصحيفة كاملة إلا قوله أو قولهم باسمك اللهم فقط. فآمن كثير من الناس بصدق سيد الناس صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج أبو طالب إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كانت كما قال ابن أخي فانتهوا عن قطيعتنا وأنزلوا عما فيها، وإن كان كاذبا أنا دفعت إليكم ابن أخي لتقتلوه بأنفسكم. فقال القوم: إذن يا أبا طالب رضينا بالحكم. فتعاقدوا على ذلك، ثم نظروا في الكعبة فإذا هي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. نكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، المعجزة 25 هي تسخير ملك الجبال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد حفر حفرة في الأرض ووقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم أي الأسنان الأمامية، وشجت جبهته صلى الله عليه وسلم، وشجت ركبته صلى الله عليه وسلم، فأصيب إصابة شديدة كبيرة سال منها دمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأزيع في أرض المعركة، وانتشرت إشاعة أن النبي قد قتل، وفر كثير من المسلمين، وفر كثير من الصحابة من حول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا الإيذاء الشديد الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تسأله عائشة رضي الله عنها يوما وتقول: هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، أي لم يستجب للإسلام، فانطلقت وأنا مهموم وعلى وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، أي مكان بعيد عن الطائف التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم سيرا على الأقدام، وهي مسافة تقدر اليوم ب90 كيلومتر. 90 كيلومتر يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه في الصحراء في الحر الشديد. لم يستفق النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء هؤلاء الناس له لما قاموا بصف غلمانهم وسفهائهم صفين في الطريق، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وهو خارج من ثقيف من الطائف خارجا إلى خارج القرية، فإذا بهم يلقونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هول هذا الأمر لم يستفق لنفسه إلا بعد أن مشى 90 كيلومتر. قال: وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني من فوقي، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني أن أضم عليهم الجبلين اللذين يحصران مكة، فأميت وأقتل هؤلاء الناس جميعا بين الجبلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيه ملك الجبال ليأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء، فيفعل ملك الجبال بما يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المعجزة السادسة والعشرون، إخباره صلى الله عليه وسلم عن علامات في الطريق ليلة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء من المسجد الأقصى، ثم عاد من السماء إلى المسجد الأقصى، ثم عاد من المسجد الأقصى إلى مكة، وعاد على فراشه مرة أخرى. كل ذلك وفراشه ما زال دافئ لم يبرد بعد، أي أنه فعل هذه الرحلة وأسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم في حساب الزمن لا يذكر زمن، أقل بكثير جدا من الثانية الواحدة، وصلى بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، عرج به في السماء مع جبريل عليه السلام، فرأى الأنبياء في السماوات، ورأى علامات وعلامات عن داخلين الجنان وداخلين النيران وغيرها وغيرها من الأمور التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسماوات، كل ذلك في جزء يسير جدا من الليل. وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم رأى أمورا تحدث في الطريق، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش بهذه الأمور. فقوله صلى الله عليه وسلم لقريش عندما كذبوه وقالوا له: أنت تزعم أنك ذهبت للمسجد الأقصى ثم السماء، ثم عدت من السماء للمسجد الأقصى، ثم عدت من هناك إلى مكة، كل ذلك في جزء يسير جدا من الليل، ونحن نائمون ونحن نضرب أكباد الإبل لهذه الرحلة شهرا وأكثر، أنت كاذب. قالوا له: أنت كاذب. فقال لهم: ماذا تريدون من العلامات حتى تصدقوني؟ قالوا له: صف لنا المسجد الأقصى، إن كنت بالفعل سافرت للمسجد الأقصى صف لنا المسجد، أخبرنا ما وصفه. فأخذ جبريل عليه السلام يأتي بالمسجد الأقصى أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى لهم وصفا دقيقا، يصف كل شرفة فيه وكل درج سلم فيه، ويصف جدرانه واحدا تلو الآخر، ويصف سواري المسجد وأعمدة المسجد. فقالوا: إن الوصف صادق ولكن الواصف كاذب. قالوا: الوصف على الحقيقة تماما لكنك كاذب يا محمد. هم لا يريدون أن يصدقوه صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم بخبر آخر، قال: إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذا، وأنا قادم إلى مكة رأيت عيرا وقافلة من قوافلكم كانت تسير في الطريق في المكان كذا وكذا، وحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم المكان، وقد أضلوا بعيرا له. وفي هذه اللحظة ضاع منهم وشرد منهم أحد الجمال، أحد البعير، فجمعه لهم فلان رأيت فلانا يمسك بهذا البعير ويأتي به لهم، وأن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذا، في رحلتهم سينزلون لمكان كذا ثم مكان كذا ثم مكان كذا، ويأتونكم يوم كذا وكذا، أي عندما يأتي اليوم الفلاني ستجدون القوم قد وصلوا إليكم من رحلتهم. يقدمهم جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان، أي وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي في مقدم هذه القافلة وهذه العير، أولها سيأتي عند الموعد المحدد الذي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون في مقدمة هذه العير جمل، هذا الجمل وصفه كذا وكذا وكذا. فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون، حين كان قريبا من نصف النهار، ذهبوا في الطريق حتى ينظروا أين أو كيف أو متى أو بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العير ستأتي تحديدا كما أخبر النبي وبهذا الوصف، حتى انتصف النهار، حتى أقبلت العير بالفعل كما أخبر النبي، يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر كما أخبر تماما بتمام. فلما قام القرشيون وسألوا أهل أو أصحاب هذه العير وسألوهم عن الخبر وسألوهم هل حدث معكم شيء في الطريق، قالوا نعم حدث معنا كذا وكذا وكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القلة منهم هم من آمن بالنبي وصدقه، والأكثرية كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الوصف والحادث واقع وصحيح وليس بكذب، ولكن الواصف كذاب، كما قال الله تبارك وتعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لم يؤمنوا تكبرا وعنادا. العلامة أو المعجزة 27 استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم على طواغيت قريش. فمن ذلك دعائه صلى الله عليه وسلم على أفراد من المشركين أصحاب القليب، أي أصحاب البئر الذي دفنوا فيه، قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة بدر، قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، فوالذي بعث محمدا بالحق. يقول الصحابي لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، وهذا الحديث متفق عليه. المعجزة 28 برء ساق سلمة رضي الله عنه بسبب نفثه فيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في صحيح البخاري عن يزيد ابن أبي عبيد أنه قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، لما كان في غزوة من الغزوات جاءته ضربة من سيف من سيوف المشركين أو رمح أو نبل أو غيرها من أسلحة المشركين في ساقه، فأصيبت ساق سلمة رضي الله عنه. قال يزيد بن أبي عبيد فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ فقال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما أشتكيها حتى الساعة، يعني أثر الضربة موجودة في ساقه لكنه لا يشعر فيها بألم ولا مرض ولم تؤذيه، بل كان يسير عليها وكأنها صحيحة سليمة بسبب معجزة نفث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث مرات. المعجزة 29 أحبتي في الله نبوءته صلى الله عليه وسلم بقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بالعراق في كربلاء عندما فصلوا رأس الحسين عن جسده رضي الله عنه وأرضاه. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أن ابن بنته فاطمة رضي الله عنها وهو الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه يقتل بالعراق. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء سنة 61 وله 54 سنة في يومها وستة أشهر ونصف الشهر. عندما قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل وله 64 سنة وستة أشهر ونصف شهر. هذا كان عمره عندما قتل في العراق وفصلت رأسه عن جسده رضي الله عنه وارضاه. ولكن بالمناسبة أحب أن أذكر أن هذا الضريح الذي في المسجد والمسجد المنسوب للحسين رضي الله عنه وارضاه الذي هو بمنطقة الأزهر في القاهرة، هذا ليس مدفونا فيه رأس الحسين كما يزعم الجهلاء. هذا أبدا لم يحدث ولم تنتقل رأس الحسين إلى مصر كما يزعمون، وليس الحسين رضي الله عنه وأرضاه مدفونا لا في مصر ولا هنا ولا هناك ولا في العراق، وإنما دفن رضي الله عنه وأرضاه بالبقيع مع أمه فاطمة ومع أبيه علي ومع جده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان مدفونا هنا فرضا جدلا فهذا لا يصح شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يوجد في الإسلام كما قال الشافعي رحمه الله، لا يوجد في الإسلام ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. وليتنا نتعلم من الجن في سورة الجن قالوا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحبتي في الله، المعجزة 30 وبها نختم لقاء اليوم، تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. دعاؤه لأنس بن مالك واستجابة الله عز وجل لدعائه، فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني كان طفلا صغيرا، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس، وكلمة أنيس تصغير أنس، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعوا الله له. طلبت من النبي أن يدعو لابنها، فماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي كثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون علي نحو 100 اليوم. وصل أبناؤه وأحفاده ما يقرب من 100 استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الرب العلي تبارك وتعالى. أحبتي في الله، بهذا القدر في هذا اليوم نكتفي بسرد بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات المقبلة بعضا من معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي محمد الصادق الوعد الأمين، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمامهم أجمعين عند رب العالمين. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرفه للأسف الشديد الكثير من المسلمين والكثير من غير المسلمين، لذلك أساءوا لنبينا الأمين لما علموا أننا لا نعرف شيئا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح أعمالنا اللهم إنا نسألك يا ربنا الإخلاص والقبول. اللهم يا ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.